الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين. أرسل إلينا أشرف المرسلين، أرسله بالكتاب والحكمة، لا يزيغ عنها إلا الهالكين. نحمده سبحانه على ما أنعم في كل وقت وحين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله إلى جميع العالمين، وأنقذ به الأمة من شرك المشركين ومن بدع المبتدعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوتي في الله، عليك أن تعلم بداية رعاك الله بأن دين الله سبحانه وتعالى لا يؤخذ إلا من كتابه سبحانه وتعالى ومن سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بالوحيين، وأما الأول فهو الكتاب، وأما الثاني فهو سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أنه الذي لا ينطق عن الهوى وما كلامه إلا وحي يوحى. ولكن عليك أن تعلم في نفس الوقت بأن الكتاب والسنة لا يفهم لا بأفهام فلان ولا علان، بل بفهم السلف، وضع تحت ذلك ألف ألف خط، بفهم السلف وفقط السلف، الصحب الكريم والتابعين وتابعيهم بإحسان والثلاثة القرون المفضلة الأولى، هكذا يؤخذ دين الله. فلماذا قلنا بفهم السلف؟ لماذا؟ لأنك عليك أن تعلم رحمك الله بأن أولئك ما إن نزل كتاب الله سبحانه وتعالى إلا وتلقوه خير تلقي، ووعوه أفضل وعي، لأن أولئك اختارهم الله سبحانه وتعالى وزراء لحبيبه ولمصطفاه، فكانوا صفوة الصفوة في كل شيء. لذلك ما فهموا كتاب الله وسنة حبيب الله صلى الله عليه وسلم إلا بمراد الله وبمراد حبيب الله، إذ أنهم الأقرب للتنزيل والأقرب للفهم، إذ أنهم أهل اللغة التي أنزل فيها كتاب الله. وفي هذه العبارة إجابة على أعداء الله ممن يدعون بأنهم قرآنيين وما هم إلا نكرانيين. لماذا نحن نفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف؟ أولئك يقولون أن اللغة للجميع، وكل من فهم اللغة يفهم مراد الله، كذبوا ورب محمد. طيب لماذا كذبوا؟ كذبوا لأن المصطلحات لها معاني وليس معنى واحد، أي بمعنى أي لفظة أو أي كلمة لها حقيقتها الشرعية، ولها حقيقتها اللغوية، ولها حقيقتها العرفية. إذن الآن أنا لماذا أفهم كتاب الله ومراد الله وسنة حبيب الله بفهم السلف؟ لماذا؟ إذن ركز معي رعاك الله، أي لفظة لها حقيقة شرعية، ولها حقيقة لغوية، ولها حقيقة عرفية. طيب السلف الصالح أدركوا الحقيقتين الثانية والثالثة، اللي هي اللغوية وماذا؟ والعرفية. لكنهم بتطبيق أوامر ربهم وسنة حبيبهم صلى الله عليه وسلم أدركوا الحقيقة الأهم، ألا وهي الحقيقة الشرعية. لذلك فإن هذه الألفاظ عندما تحمل على الحقيقة الشرعية، تحمل على الحقيقة الشرعية، ثم بعد ذلك إن كان هنالك صارف شرعي أيضا، إذا كان هنالك صارف يصرفها لحقيقة معنوية أو عفوا لغوية أو عرفية، فلا إشكال في ذلك. طبعا هذا الأمر سأتوسع فيه بإذن الله تعالى في محله، وذلك عندما سأتكلم عن حقيقة الإيمان عند المتكلمين، لكن حتى يتضح الأمر بالنسبة للمستمعين ركزوا معي رعاكم الله، ركزوا معي. إذا قلنا القرآن هو أساس الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لماذا؟ لبيان الأحكام الشرعية، لا الأحكام العرفية ولا الأحكام المعنوية، أليس كذلك؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله بماذا؟ بالكتاب. طيب الكتاب أساس لماذا؟ لحقائق لغوية؟ لحقائق معنوية؟ لا، إنما هو أساس للشريعة، أي بمعنى أنه أساس الحقائق الشرعية. لماذا؟ لأن الألفاظ إذا تعارض مثلا لفظ بمعناه اللغوي مع معناه الشرعي سيحمل حتما على أي معنى؟ على الشرعي. طيب لماذا؟ لأنه لو حملنا اللفظ على تعريف المعنى اللغوي كان فائدة لفظ الشارع هي ماذا؟ هي التأكيد، هي التأكيد. إذن يحمل على المعنى الشرعي. طيب أحيانا نحمله على اللغوي. طيب لماذا نحمله على اللغوي؟ لتأكيد لفظ الشارع. ثم أيضا أخي المستمع، الأحكام تتعلق بماذا؟ تتعلق بالاسم الشرعي ولا تتعلق بالاسم اللغوي. لذلك يجب حمل الأحكام على ماذا؟ على الاسم الشرعي وليس اللغوي. أيضا المعنى الشرعي، المعنى الشرعي يكون كالناسخ، أو بمعنى نستطيع أن نقول الناسخ المتأخر. أي إيش يعني الناسخ المتأخر؟ يعني متأخر عن المعنى اللغوي، وبالتالي لابد من حمله على ذلك. وسأطرح مثال حتى يتضح المقال، فأعرني سمعك رعاك الله. ركز معي، هنالك كثير من الألفاظ، يعني مثلا الجنة والنار والصلاة والزكاة والعمرة والحج والنشور والبعث، هذه الكلمات لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صار لها مدلولها الشرع الخاص، بينما قبل البعثة كان لها معناها اللغوي. إذن الآن أنا كمسلم إذا سمعت هذه الألفاظ أول ما يتبادر إلى ذهني المعنى الشرعي. يعني مثلا لفظ الصلاة. طيب هل هذا لفظ الصلاة قبل البعثة كان موجود؟ نعم كان موجود. طيب ما محمله اللغوي قبل البعثة؟ محمله اللغوي الدعاء، هذا المعنى اللغوي. طيب بعد بعثة محمد وإنزال الكتاب أصبح معنى الصلاة ماذا؟ شرعي، أي هي أن تقوم بأداء حركات معينة. طيب الآن ركز معي حتى تفهم، بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولا تصلي، إذن عندي هنا كلمة الصلاة. طيب كيف أحملها؟ أحملها بمعنى الدعاء ولا أحملها بمعنى الحركة اللي هي الصلاة؟ عندي احتمالين. الاحتمال الأول المعنى اللغوي اللي هو إيش؟ الدعاء. والمعنى الثاني هو الوقوف أمام الميت بصفة مخصصة حتى أقيم شعيرة أو أمر شرعي. طيب الآن هذه الآية ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره، على أي محمل تحمل؟ حتما ستحمل على ماذا؟ على الشرعي. طيب لماذا ستحمل على الشرعي؟ قلنا تحمل على الشرعي لأن الألفاظ أولا تحمل على الحقيقة الشرعية لا على اللغوية، لكن تحمل على اللغوية بوجود صارف. طيب هنا لا يوجد صارف، بينما في قول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. طيب وصلي عليهم، إذن لا تصلي هناك حملت على المعنى الشرعي اللي هو إيش؟ الصلاة. طيب الآن هنا في أمر وصلي عليهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. طيب هذه اللفظة هل تحمل على الشرعي؟ إذن إحنا إيش قلنا؟ نحمل على الشرعي إلا بوجود الصارف. طيب هل هنالك شيء صرف هذا الأمر إلى اللغوي وليس إلى الشرعي؟ نعم يوجد. طيب ما هو الأمر الذي يوجد الذي صرف هذه اللفظة هنا إلى اللغوي؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وذلك عندما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بصدقة، أي بصدقة قوم، صلى عليهم. إيش يعني صلى عليهم؟ فسره بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على آل أبي أوفى. طيب لماذا أنا أتكلم هذا الكلام؟ قلت لك إن شاء الله بإذن الله تعالى لاحقا سأتوسع في هذه المسألة، لكن أنا تكلمت الآن فقط لبيان هذه المسألة. لماذا؟ لأن الذين خالفوا في حقيقة الإيمان، وهذا سأوضحه بالتفصيل الممل، الذين خالفوا بحقيقة الإيمان سواء الخوارج أو المعتزلة أو أعداء الله من الجهمية والمرجئة، لما خالفوا بمفهوم الإيمان كان جل تركيزهم على المعاني اللغوية، وأهملوا الحقائق الشرعية. هنا أعود لما بدأت به، نحن نأخذ من السلف الأطهار الأبرار لأنهم بنوا على الحقائق الشرعية ولم يبنوا على الحقائق اللغوية إلا في محلها. وأما ما لا يحمل على اللغة فلا يحمل، إنما يحمل على الأمر، إذ أننا أمة التسليم ويسلم تسليما. إذن أمة التسليم تبني بداية على ماذا؟ على الحكم الشرعي وليس الحكم اللغوي، وهذا سأتوسع فيه بعد هذه المقدمة رعاك الله. سنبدأ الآن مستعينين بالله بتوضيح حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأما درسنا لهذه الليلة فسيكون فقط في التعريف، وسيتضح معك لماذا كانت مقدمتي بهذه الطريقة عندما سأتكلم عن تعريف الإيمان لغة وشرعا. وعندما أقول شرعا أعني كتاب الله وسنة حبيب الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس بفهمي أنا بل بفهم السادة الفحول ممن أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بأن أعمل بسنتهم، كالصحب الكريم والقرون الثلاثة الأولى. هنا حتى لا يقول قائل أنني قلت بسنتهم، أعني بالسنة فقط الأربعة الذين خصهم النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم، وأما الباقي فأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نأخذ بأفهامهم. لذلك اعلم رحمني الله وإياك بأنك لو أجريت قراءة سريعة لآراء السلف الصالح رحمهم الله حول حقيقة الإيمان، فإنك ستجد بأن عباراتهم في تعريف الإيمان متفاوتة ولكنها بمبنى واحد، بمعنى واحد. إذن هي متفاوتة في المبنى ولكن لها معنى واحد. وللإخوة الذين لم يفهموا هذه الجملة، يعني متفاوتة في المبنى ولكن لها نفس المعنى، المبنى يعني اللفظ، يعني الكلمات، يعني ستجد أن التعريفات مختلفة عند السلف الصالح. إذن أكرر، إذا استعرضنا بشكل سريع تعريفات السلف لحقيقة الإيمان ولتعريف الإيمان، ستجد بأن ألفاظهم قد تكون مختلفة، يعني إذا سمعت قد تظن بأنها مختلفة لكنها كلها تدور حول معنى واحد. يعني مثلا مالك رحمه الله وأبو بكر بن عياش وعبد العزيز بن أبي سلمة، حماد بن أبي سلمة وحماد بن زيد، ماذا عرفوا الإيمان؟ كانوا يقولون الإيمان هو المعرفة والإقرار والعمل، هو المعرفة والإقرار والعمل. ركز معي رعاك الله، أعود وأكرر للأهمية. قد يقول قائل لماذا تكرر؟ والله للأهمية، لأنه ما شذ شاذ وما ضال إلا بسبب خلطه العجيب في هذه المسائل، بل ويعتمد على أقوال مالك ويعتمد على أقوال غيره من الرجال التي سأوضحها الآن. إذن بقراءة سريعة سأجد بأن السلف تعريفاتهم لحقيقة الإيمان كانت مختلفة المبنى لكنها متحدة المعنى. الآن سأوضح ذلك، ركز معي. عندك مثلا مالك وأبو بكر بن عياش وعبد العزيز بن أبي سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد، ماذا قالوا الإيمان؟ قالوا الإيمان في تعريفه قالوا المعرفة والإقرار والعمل. هذا ما جاء عند عبد الله بن أحمد في السنة، في كتاب السنة. طيب الآن ركز معي، أما فضيل بن عياض إيش قال عن الإيمان؟ قال الإيمان عندنا داخله وخارجه الإقرار باللسان والقبول بالقلب والعمل به. إذن المبنى مختلف. إذن من نقلت لك بداية من أسماء، ماذا قالوا؟ قالوا المعرفة والإقرار والعمل. طيب فضيل بن عياض إيش قال؟ قال الإقرار باللسان والقبول بالقلب والعمل به. طيب الليثي ماذا قال؟ الليثي قال ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان قول يعقل وعمل يعمل، وعمل يعمل. هذا قول من؟ هذا قول الليثي. طيب هنالك تعريفات كثيرة جدا سأبينها بعد قليل، لكن الآن أنا نقلت لك بضع التعريفات. يعني مثلا عندك مثلا من التعريفات التي سأبينها بعد قليل أيضا ما جاء عن الشافعي رحمه الله وعن الأوزاعي وعن الثوري وغيرهم الكثير من هؤلاء الأئمة الفحول العدول نحسبهم والله حسيبهم. يعني مثلا قول وعمل ونية، إذن المباني اختلفت. طيب هل المعنى متحد عند أهل السنة والجماعة والسلف؟ قلت منذ قليل بأن هؤلاء رحمهم الله استقوا من معين القرآن والسنة، أليس كذلك؟ طيب من الذي وضح هذه المسألة؟ بل ووضحه أفضل توضيح. يعني لماذا اختلفت مباني التعريف عند السلف الصالح ولكنها في الحقيقة إنما هي متحدة المعنى؟ من الذي بيّن ذلك؟ بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بيّنه بيانا شافيا كافيا، فيقول رحمه الله، يقول إن عباراتهم المستعملة في أربع، يعني مثلا قول وعمل، هذه العبارة الأولى قول وعمل، العبارة الثانية قول وعمل ونية، العبارة الثالثة قول وعمل واتباع السنة، وقول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. طبعا هذا الكلام كما في كتاب الإيمان لشيخ الإسلام رحمه الله. طيب كيف بيّن الأمر هذا؟ كيف بيّنه؟ يقول رحمه الله إن مقصود السلف في عباراتهم هذه، يقول والمقصود هنا أن من قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان. إذن الذي يقول عبارة فقط قول وعمل، إذن لاحظ لما قال قول وعمل ما أدخل النية، ما أدخل الاعتقاد، لأنه الإيمان إيش هو؟ قول ومعتقد وعمل، أليس كذلك؟ طيب الأئمة الفحول قالوا قول وعمل. طيب ما المراد؟ إيش يقول لك ابن تيمية رحمه الله؟ لما قالوا قول وعمل فعنوا بذلك، عنوا بذلك قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. ومن أراد الاعتقاد، الآن يكمل ابن تيمية لما بيّن أنه في عبارات ثانية دخل فيها الاعتقاد أو مثلا لفظة النية، فإيش قال؟ قال وأما من أراد من هؤلاء الفحول، وأما من أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، لذلك أضاف كلمة ماذا؟ المعتقد. يعني مش كل الناس راح تفهم لو قلنا أن الإيمان قول وعمل، ركز بهذه الجزئية والله مهم جدا، مش كل الناس إذا قلنا الإيمان قول وعمل راح يفهموا بأنه داخل في ذلك قول القلب أو عمل القلب، ما راح يفهموا. لذلك السلف الصالح حلوا هذا الإشكال فأضافوا لفظ المعتقد أو لفظ النية الذي جاء على لسان الشافعي رحمه الله، وأيضا الأوزاعي والثوري وغيرهم الكثير. لذلك يكمل ويقول رحمه الله، وأعني ابن تيمية، يقول ومن قال قول وعمل ونية، قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية أصلا، العمل قد لا يفهم منه النية، فزاد ذلك. إذن زاد كلمة العمل لماذا؟ حتى يفهم منه ذلك، يعني زاد كلمة النية، لأن العمل ربما أحيانا لا يفهم منه النية، فزاد ذلك أي زاد كلمة نية. ومن زاد، منذ قليل إيش قلت لك؟ قلت لك الفضيل بن عياض أضاف ماذا؟ أضاف عبارة واتباع السنة، واتباع السنة. طيب اتباع السنة ما المراد منها عند السلف؟ أوضح لك ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال وأما من زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة. إيش يعني ذلك كله لا يكون محبوبا إلى الله إلا باتباع السنة؟ يعني قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، كل هذا لا يكون محبوبا إلى الله إلا باتباع السنة. فأكمل ليوضح مزيدا من الإيضاح، فقال رحمه الله وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، لم يريدوا كل قول وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم ها هنا. لذلك قلت لك والله ركز في هذه الجزئية لأنها يعني حساسة جدا ومهمة. من شوي إيش قلت لك أخي المستمع؟ قلت لك بأنه الذين شذوا، سواء من الغلاة من المعتزلة أو الخوارج أو من الجهمية، الذين شذوا بنوا على ماذا؟ على الحكم المعنوي للألفاظ. طيب ركز معي الآن، ركز معي. فلذلك السلف لما تفاوتت عباراتهم في المباني ولكنها متحدة في المعاني، طيب لماذا تفاوتت؟ يقول لك ابن تيمية رحمه الله لما أضافوا كلمة اتباع السنة ما قصدوا فيها كل قول وعمل، إنما فقط أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال. اسمع الآن إيش يقول ابن تيمية، وهذا كلام يسطر بماء الذهب، يقول: ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط، فقالوا: بل هو قول وعمل. إذن لماذا وضعوا كلمة اتباع السنة؟ حتى يردوا على المرجئة، فلذلك قالوا واتباعا للسنة، إذن حتى يبينوا للناس بأن المرجئة أخطأوا لما قالوا بأنه قول، لا هو قول وعمل. الآن نأتي إلى العبارة الرابعة، يقول ابن تيمية: والذين جعلوه أربعة. والذين جعلوه أربعة، يعني أربع الحقيقة الإيمان قائمة على أربعة أركان: قول قلب، قول لسان، عمل قلب، عمل جوارح. الآن ماذا يقول ابن تيمية؟ يقول: والذين جعلوه أربعة بيّنوا مرادهم، كما سئل سهل بن عبد الله: هل تستري عن الإيمان؟ ما هو؟ إيش قال سهل؟ شوف هذا الكلام في غاية الروعة، ماذا قال لما سئل التستري عن الإيمان؟ قال: قول وعمل ونية وسنة، قول وعمل ونية وسنة. إذن التستري رحمه الله جمع كل الألفاظ التي ذكرناها آنفا عن السلف الصالح. طيب لماذا؟ ركز الآن، شوف لماذا، والله كلام يسطر بماء الذهب. اسمع ماذا يقول. يقول: إذن الإيمان قول وعمل ونية وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فإنه كفر. إذن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فإنه النفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فإنه بدعة. هذا الكلام يسطر بماء الذهب. إذن السلف أحدهم قال قول وعمل، وأحدهم قال قول وعمل ونية، وأحدهم قال قول وعمل ونية واتباع سنة. الآن الإيضاح التام لهذه الأقوال وأنها كلها مشتملة على معنى واحد مع اختلاف المباني بيّنه من؟ بيّنه سهل بن عبد الله التستري، وبأجمل بيان، بأجمل بيان، وأعيده للأهمية. يقول: الإيمان دقيقة يا أخو، يقول الإيمان قول وعمل ونية وسنة. لماذا؟ لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل هذا كفر، لذلك لابد أني أقول قول وعمل ونية. لماذا؟ لأنه إذا ما قلت إذا ما قلت عمل وقلت فقط قول هذا كفر. طيب وإذا كان قولا وعمل، يعني قلت أنه قول وعمل ولكن ما بدون نية، إذن هذا نفاق، هذا نفاق، لأنه المنافق يقول ويعمل. وإذا كان قولا بلا عمل، وإذا كان قولا وعمل ونية ولكن بدون سنة، فهذا إيش؟ هذا بدعة. لذلك في دروسي السابقة كررت وشددت على عبارة سأبينها أيضا لاحقا إن شاء الله، عندما قلت لكم بأن أهل السنة والجماعة تفرق بين ثلاث، بين ثلاث، ولكل واحدة من هذه الثلاث ما هو ضدها ومقابلها: الكفر والسنة والمعصية. فمقابل السنة البدعة، مقابل المعصية لا إله إلا الله، أعتذر يا أخوة. إذن إخوتي في الله، هكذا كانت تعريفات السلف الصالح رحمهم الله للإيمان. إذن جاءت، وأعود وأكرر، جاءت بمباني مختلفة ولكنها متحدة المعنى، والذي أوضح هذا الأمر هو شيخ الإسلام، شيخ الإسلام الهمام ابن تيمية رحمه الله سبحانه وتعالى. طب هذا تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان، ماذا عن التعريف اللغوي؟ وهنا أعود وأقول، ركز معي رعاك الله، أهل السنة والجماعة نأخذ الأمور بالتعريف اللغوي والشرعي، بالتعريف اللغوي والشرعي، ولكن في حال التعارض فإن أهل السنة والجماعة يبنون على الحقيقة الشرعية لا على الحقيقة اللغوية. طيب أنا فقط عرفت الإيمان عند أهل السنة والجماعة، لكن ما قلت ما أدلتهم الشرعية، أو من أين حملوا هذه المعاني اللي هي أكررها: قول وعمل ونية وسنة، من أين حملوها؟ طبعا هذا سأوضحه بعد قليل، لكن قلت لك بأن المتكلمين وأهل الزيغ والضلال بنوا على الحقيقة اللغوية فقط، فضلوا وشذوا. طيب تعال معي لنشوف الحقيقة اللغوية، وبعدها راح أوضح لك كيف أن السلف الصالح بنوا على الحقيقة الشرعية. الحقيقة اللغوية للإيمان، طيب ما هو الإيمان؟ الإيمان باللغة أصلا إنما هو من الأمن والطمأنينة، إذن هو بمعنى ماذا أيضا يأتي في اللغة؟ يأتي بمعنى الإقرار ويأتي بمعنى التصديق، لكن في الشرع وفي الحقيقة الشرعية قلنا بينا أنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. إذن الإيمان هو حقيقة. طيب هذه الحقيقة، وهذا ما سأوضحه لاحقا عندما سأتكلم بأن الإيمان حقيقة وجودية مركبة ما بين الظاهر والباطن، لكن الآن أنا سأتناول المعاني اللغوية. إذن بالمعاني اللغوية هو من الأمن والطمأنينة، أو بمعنى الإقرار أو بمعنى التصديق. إذن إقرار وتصديق، لكن حقيقته الشرعية تستلزم ماذا؟ تستلزم الإنقياد وتستلزم الطاعة. لماذا؟ لأن القبول من غير إنقياد لا يسمى أصلا قبول، لا يسمى أصلا قبول. لماذا؟ لأن شريعة محمد الغراء إنما جاءت للالتزام والإنقياد. إذن الحقيقة الشرعية الآن ستتضح. لماذا؟ لأن الحقيقة اللغوية قلنا إقرار وتصديق. طيب أهل البدع والضلال بنوا فقط على هذه المعاني، لذلك لما تسألهم ما هو الإيمان إيش يقول لك؟ المعرفة، التصديق. منهم من يقول القبول والتصديق، منهم من يقول المعرفة والتصديق، منهم من يكتفي بالمعرفة، هذا سأوضحه بالتفصيل لاحقا. لكن من أين أتوا بذلك؟ أتوا بذلك فقط من الحقيقة اللغوية، لكن لو تطرقوا للحقائق الشرعية التي سنوضحها الآن، لو تطرقوا للحقائق الشرعية لعلموا فقط أنه ومن اللغة أيضا أن الإنقياد شيء والقبول شيء والتصديق شيء. فالإنقياد يتطلب قبول ويتطلب تصديق. هل فقط يتطلب قبول وتصديق؟ لا، بل يتطلب قبول وتصديق وماذا؟ ومحبة ورضا. إذن لا يمكن أن أكتفي بالحقيقة اللغوية لتعريف الإيمان. لماذا؟ أعود وأكرر، لأنه عندنا قاعدة عند أهل السنة والجماعة بأن معرفة الألفاظ تبنى على الحقيقة الشرعية أولا، وعندنا أيضا بأنه إذا كان هنالك لفظ لله أو لحبيب الله صلى الله عليه وسلم يفسر المعنى فلا ننظر البتة للغة. لذلك ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في جزئها السابع ماذا يقول؟ يقول مما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها، يعني في القرآن والحديث، إذن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج في ذلك للاستدلال بأقوال أهل اللغة. ويقول أيضا كما في الفتاوى في جزئها 13، يقول من فسر القرآن والحديث على غير المعروف عند الصحب الكريم والتابعين فإنه مفتر على الله، ملحد في آياته، محرفا لكلامه، وهذا فتح لباب الزندقة. لذلك السلف الصالح رحمهم الله سموا علم الكلام بعلم التزندق. لماذا؟ لأنه يفتح باب الزندقة. لماذا؟ لأنك تترك مراد النبي ومراد الله سبحانه وتعالى من هذه الألفاظ، ثم تتبع ماذا؟ ثم تتبع أقوال اللغة أو اللغويين. هذا بحد ذاته يعني والعياذ بالله فيه ما فيه. إذن حقيقة الإيمان عند السلف الصالح بنوها على ماذا؟ بنوها على الحقيقة الشرعية. إذن إيش يعني؟ يعني أنهم ما نطقوا بحرف من عندهم، إنما كل ما قالوه بأدلة شرعية محكمة وثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن هؤلاء الفحول الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك وسفيان أيضا والثوري والأوزاعي وابن جريج ومعمر بن راشد وغيرهم الكثير كثير. يعني لو ذكرت لكم الآن إخوتي في الله، لو ذكرت لكم فقط أسماء هؤلاء والله لن أكتفي، يعني الوقت لا يسمح لي. ولذلك حتى لا تتوه مني أخي ركز معي، قلنا هنالك ألفاظ مختلفة لتعريف أهل الإيمان عند السلف الصالح، لكن أنا سأختار فقط مثلا على عجالة حتى لا أطيل. يعني مثلا الشافعي رحمه الله، ابن عيينة، الأوزاعي، أبو ثور وغيرهم الكثير. يعني في مثلا تعريف ابن عيينة قال كلمة في غاية الروعة، وذلك عندما قال لا يكون قولا إلا بعمل، لا يكون قولا إلا بعمل. أما الشافعي فكان قد نقل لنا إجماع كل من قبله من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركهم. فإيش قال؟ قال كل من أدركناهم كان يقول الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. وهذا سأوضحه لاحقا عندما سأتكلم عن أن الإيمان حقيقة وجودية بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب الآن بعد أن بينا هذه المعاني الطيبة رعاك الله، ما هي أدلة هؤلاء الفحول على أن الإيمان إنما يبنى على الحقيقة الشرعية لا اللغوية فقط؟ استدلوا بأدلة كثيرة جدا جدا من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن سأحاول أن أكون مختصرا لكثرتها. استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. طيب هذا الاستدلال استدلوا به على ماذا؟ انتظر تعليقات. يعني عندما استدل السلف بقول الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، استدلوا على ماذا؟ استدلوا على أن الإيمان لا يجزئ بالقول من دون القلب، لا يجزئ ولا يجزئ بالقلب من دون القول، لأن هؤلاء قالوا آمنا، لكن قالوها كيف؟ بأفواههم. إذن هل مجرد القول يجزئ كما ذهب الجهمية؟ لا يجزئ. لذلك قال تعالى ولم تؤمن قلوبهم. أيضا قول الله سبحانه وتعالى في نفس الموضع أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذن بيّن الله سبحانه وتعالى أنهم ما عندهم إيمان، إذن ما حققوا حقيقة الإيمان، أي حقيقة؟ الحقيقة الشرعية. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى أيضا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ثم قال فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن ركز رعاك الله، ركز، إلا من أكره وماذا؟ وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن لابد من عمل القلب، وفي الآية التي قبلها لابد من عمل اللسان. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن لابد من القول ولابد من القلب، قول القلب، يعني قول اللسان لا يكفي، لابد من ماذا؟ من قول القلب وعمله أيضا. إذن السلف لما استدلوا بالقرآن استدلوا على كل لفظة من التي بينتها آنفا، يعني اللسان والقول اللسان وعمل اللسان وقول القلب وعمل الجوارح كل، وأيضا قول القلب. يعني مثلا أعطيك مثال بالنسبة للسان، دليله قول الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم ماذا؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. طيب بداية الآية ماذا قال الله تعالى؟ قال قولوا، يعني هذا باللسان. إذن هذا دليل الإيمان باللسان، قولوا آمنا. أيضا قول الله سبحانه وتعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم. إذن هنا أيضا هذه الآية دلت على ماذا؟ على أن الإيمان يكون بداية يكون بماذا؟ باللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذن هذه الأدلة استدل بها السلف على الأول اللي هو قول اللسان. طيب ماذا عن الأدلة التي استند عليها السلف الصالح رحمهم الله فيما يتعلق بغير اللسان؟ يعني مثلا والله اختار ما جاء عن أبو عبيد القاسم بن سلام. وهنا أيضا أعود وأكرر إخوتي في الله، أنصح بهذا الكتاب ألا وهو كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. اسمع أخي وركز. أبو عبيد القاسم بن سلام استدل بقول الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. واستدل بقول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. طيب هذه الآيات أبو عبيد القاسم بن سلام أوردها كدليل على ماذا؟ أوردها كدليل على أن العمل من الإيمان. إذن منذ قليل ذكرت لك الأدلة اللي استدل فيها السلف على ماذا؟ على اللسان. الآن على العمل. أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله لما أورد هذه الأدلة اللي هي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، استدل على أن العمل هو من الإيمان. ثم قال بعد ذلك، ركز على هذا القول الذي هو في غاية الروعة، لا إله إلا الله. طيب شو عم نتكلم حتى تبلغوا؟ طيب نكمل. ماذا كان يقول أبو عبيد القاسم رحمه الله؟ يقول قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل. يعني أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. طيب ماذا فعل الله سبحانه وتعالى؟ وهم لا يفتنون. إذن معنى ذلك أن الله امتحنهم واختبرهم بتصديق القول بالفعل، فإذا لم يفعلوا إذن قولهم مجرد ادعاء. لذلك قال ولم يكتفي منهم بالإقرار دون العمل حتى جعل أحدهما من الآخر، فأي شيء يتبع بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهاج السلف الصالح رحمهم الله. إذن الحاصل أنه أدلة السلف على أن الأعمال ركن في الإيمان، وهي كثيرة، أنا اكتفيت بنقل عن أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله حتى لا أطيل، لكن هي كثيرة جدا. والذي يريد الاستزادة فالآجري رحمه الله جمعها في أكثر من 56 موضع من كتاب الله، في أكثر من 56 موضع الآجري رحمه الله. فمن أراد الاستزادة فليراجع ما جاء عن الآجري رحمه الله تعالى. وذلك عندما قال واعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم يا أهل القرآن ويا أهل العلم ويا أهل السنن والآثار ويا معشر من فقههم الله عز وجل في الدين بعلم الحلال والحرام أنكم إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله عز وجل وعلمتم أن الله عز وجل أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله أوجب عليهم العمل، وأنه عز وجل لم يثني على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا عنه وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار إلا بالإيمان والعمل الصالح. وقارن، أي أن الله سبحانه وتعالى في كتابه وقارن بالإيمان العمل الصالح ولم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده، حتى ضم إليه العمل الصالح الذي قد وفقهم الله إليه، فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه ناطقا بلسانه عاملا بجوارحه. ثم قال من تدبر القرآن وتصفحه وجده كما ذكرت، يعني الذي يتصفح القرآن يجده كما ذكرت. ثم بعد ذلك قال وأنا تدبرته فوجدت فيه ما ذكرته في 56 موضع من كتاب الله عز وجل. جاء ذلك في أشري علي الآجري رحمه الله. إذن تعريفات السلف الصالح بأن الحقيقة الشرعية للإيمان ولتعريف الإيمان ما جاءت من فراغ، إنما من أدلة كثيرة جعلت أن تعريف الإيمان إنما هو قول ونية وعمل وسنة. يعني مثلا من أدلة السلف أيضا على دخول الإيمان حديث، وهو حديث مشهور لدى الجميع، وهو حديث وفد عبد القيس، وكذلك حديث جبريل المشهور، والأدلة أكثر من أن أحصيها. ولكن يبدو أنني والله أطلت عليكم بعض الشيء، وحتى لا يعني تتشعب المسألة أكتفي بأن نوجز رحمكم الله، فنقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى بأن من خلال ما ذكرناه من تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان يتبين معنا بأن الإيمان قول ومعتقد وعمل، ونضيف إليها سنة حتى لا نكون في بدعة. قول ومعتقد وعمل. إذن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول ومعتقد وعمل. طيب قول وعمل، طيب إيه معنى ذلك؟ أن القول قولان والعمل عملان، قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. والسلف لما فندوا ذلك فندوه بأدلته. طيب ما هو يعني عندما نقول قول القلب إيش يعني؟ أما قول القلب فهو معرفته وعلمه وتصديقه، يعني أن يعرف القلب وأن يعلم وأن يصدق، هذا قول القلب. أما عمل القلب فإنه انقياده وخضوعه وذله وانكساره ومحبته وإقراره وقبوله، هذا عمل القلب. طيب أما قول اللسان فهذا واضح، يعني النطق والإقرار باللسان. وأما عمل الجوارح فهو كل الأعمال التي معناها الانقياد والطاعة والاتباع، يعني فعل الفرائض، ترك النواهي، فعل، يعني هذا كله القائم على أعمال الجوارح. طيب هل لكل ركن من الأركان التي ذكرناها أدلة للسلف من كتاب الله عليها؟ نعم. يعني مثلا الأدلة التي تناولت قول اللسان ذكرتها منذ قليل، قل آمنا بالله، أو مثلا قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله، أو مثلا قولوا آمنا بالله، أو قول الله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، والآيات كثيرة. أما المتعلقة بإيمان القلب فيقول الله سبحانه وتعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، ويقول الله سبحانه وتعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وأما بالنسبة للجوارح فهي أكثر بكثير من أن أحصيها، والتي هي لب النزاع مع أعداء الله سبحانه وتعالى من الجهمية، لذلك سنؤجلها ونفندها تفنيدا واسعا وكاملا في درسنا المقبل إن أحيانا الله وإياكم. إخوتي في الله أكتفي بما سمعتموه لهذه الليلة، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب الله أنفذك.